الحمار والحريف فلم أجد أكثر من الدين. فسئلت هل هناك أكثر من ذلك؟ فقيل لي تهمة الدين. وبعد إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحال هذه التلاوة. وقبل أن أقدم القارئ للتلاوة أقدم بخالص الشكر والتقدير إلى برقية عزاء جاءت من فضيلة الشيخ الحسين محمد الطبلاوي ويسر فيها يقدم عزاء للشيخ محمد محمد صابر، وبرقية عزاء من فضيلة الشيخ حلم الجمل، وبرقية عزاء من فضيلة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وبرقية عزاء من فضيلة الشيخ أبو العنيد شعيشة، ونقابة القراء الدرعية تقدم العزاء للأسرة الكريمة وخاصة لفضيلة الشيخ محمود محمد صابر. إخوة الإيمان، أرى أن يساري سعد المنصة على من أعلام التلاوة باستعداد حتى تبكي العيون وتشعر الأبدان مع صوت النبي الذي له صوت النبي كالنحل في خلية، مع علم من أعلام التلاوة فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ طه النعماني القارئ والمعي الفيوم. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والتولي والقدرات لكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الخلق أفلا يعقلون. ومن

فإذا هو قصيم مبين وضرب لنا مثلا أولم اکبر ربنا يبارك فيه ربنا يبارك فيه يزيدك يا رب الله يزيدك سبحان